هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير آية مصارف الصدقات، وهي الآية 60 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة، وقسمها سبحانه وتعالى إلى 8 مصارف، وتكلمنا عن بعض منها في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وفي الرقاب. قال وفي الرقاب من مصارف الزكاة. قال فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري والزبير أنهم المكاتبون. إلى في الرقاب قالوا المكاتبون. مكاتبون جمع مكاتب، والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من مالكه، تقدر قيمة هذا العبد في السوق. عبد المملوك يريد أن يتحرر فيتفق مع مالكه أنه سيشتري نفسه من مالكه. قال سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا خطاب لمالك مالك العبد أن يسقط عنه بعض أقساط الكتاب. أمر الله تعالى مالك العبد أن يسقط عنه بعض أقساط الكتابة، فمثلا لو أنه قدرت قيمته في السوق مثلا بألف درهم مثلا أو دينار أو كذا، فيذهب يجمع من الزكوات ما يشتري به نفسه ويسدد ذلك على أقساط، ويجمع هذا من الزكوات، فيذهب إلى المتصدقين من الزكوات ومن الصدقات فيجمع هذه الأموال. فهنا من مصارف الزكاة وفي الرقاب. فهؤلاء الأئمة من أئمة التابعين قالوا هم المكاتبون. قال وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه، وهو قول الشافعي والليث رحمهم الله. هذا القول الأول. القول الثاني قال وقال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك وإسحاق، أي إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. من هذا القول الثاني قالوا يجوز أن يشترى عبد مملوك من الزكاة ويحرر يعني استقلالا، يكون هو العبد مملوكا ليس مكاتبا، لم يكاتب سيده أولا، وإنما يذهب إلى مالك العبد يقول العبد كم قيمته، قال ألف يعطيه ألفا ويحدد هذا العبد. فهذا قول الإمامين أحمد ومالك رحمهم الله يعني. لكن الإمام الشافعي يشترط أن يكون مكاتبا، يقول العبد أولا مكاتب سيده، إذا كاتب يمكن أن يعاني من الزكاة في سداد أقساط الكتاب. هو لم يكاتب أساسا، فعند الإمام الشافعي لا يصح أن يشتغل العبد وهو لم يكاتب يعني من الزكاة. قال وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. يده بيده ورجله برجله حتى قاتل وفرجه بفضله. يعني إذا اعتقت عبدا يعتق الله تعالى بكل عضو من العبد عضوا من المعتق من النار. لكن أيضا يعني ورد في بعض الأحاديث أن اعتق رجل يعني من اعتق امرأتين فكأنما اعتق رجلا، يعني ثواب اعتاق الرجل ضعف ثواب اعتاق المرأة. والفقهاء يقولون هذا أحد الأبواب التي يكون الرجل فيها ضعف المرأة. قال هي خمسة أشياء في الشرع ورد فيها الرجل ضعف المرأة. واحد منها اللي هو الميراث، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني الشهادة، قال تعالى تستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء. والثالث العتق، قال من أعتق امرأتين فكأنما أعتق رجل. والرابع الدية، الرابع الدية، النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة على النصف من دية الرجل. باقي واحد من ذكر منه سنة 405 أحسن العقيقة، خمس العقيقة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحد. يعني هذه خمسة أبواب في الشرط ورد فيها أن المرأة على النصف من الرجل. قال وقال ابن عباس، خلاص هذا معنى وفي الرقاب. قال وما ذلك إلا لأن الجزاء من جنس العمل وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني هذا مسألة من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هذا أحد أفراد قاعدة الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين. الجزاء من جنس العمل لها يعني أفراد عديدة تدخل تحت هذه القاعدة، وهذا واحد منها. الذي يعتق ثوابه أن يعتقه الله، إذا اعتقت عبدا ثوابه أن يعتقك الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال التنفيس والتخفيف مع عدم إزالتها بالمرة، التفريج وإزالة الكربة بالمرة، لنفس ينفس الله عنه، لفرج كربة كاملة فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فاذكروني أذكركم، الذي يذكر الله يذكره الله، الذي يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الذي يرحم الناس يرحمه الله. هذا في الخير يعني في أعمال البر والثواب يعني والأجر، من عمل شيئا جزاؤه من جنس ما عمل بالضبط. وكذلك في المقابل والعياذ بالله تعالى أيضا في أبواب الإيه يعني السوء والسيئات وقبائح الأعمال، الجزاء أيضا فيها من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الذي زاغ عن الحق يزيغ الله تعالى أي قدر. يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ومكروا ومكر الله والله خير المكرين. من مكر بالمؤمنين مكر الله تعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. من خادع المؤمنين وخادع الله تعالى خادعه الله سبحانه وتعالى. أو جزاء سيئة مثلها إلى غير ذلك. فإذا يعني كما يذكر أهل العلم يقولون إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله سبحانه وتعالى، يعني المؤمن يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، لكن هناك يعني علامات يقيس بها ويتوقع بها الأمر، تنتظر أن يكون جزاء من جنس معاملتك يعني للناس ومعاملتك مع الله سبحانه وتعالى. دائما يتوقع أن يكون جزاء من جنس ما تعمل، الشيء الذي تريده من الله سبحانه وتعالى. الرجل مثلا اللي كان يعفو عن المعسرين والمدينين وكذا، فجاء يوم القيامة وليس له حسنة، كل أعمال السيئات ما عدا هذه الحسنة الواحدة، يعني كان يدين الناس ويتجاوز عن المعسر وينظر المنصر عليه السلام، فقال الله تعالى نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه، وكان بعمل الناس كان يتجاوز ويعفو، فعمله الله بالعفو. قالوا عن أبي، فهذا من ضمنها يعني الاعتاب. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العتاب. قال رواه أحمد وأهل السنة إلا أبدا. فهنا ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، المجاهد حق على الله تعالى، الله تعالى يعني يوجب على نفسه ما يشاء ويحكم على نفسه ما يشاء، كتب ربكم على نفسه، فالله تعالى حق عليه سبحانه وتعالى تكرم منه، كتب على نفسه سبحانه وتعالى أنه يعين الغازي في سبيل الله، ويعين المكاتب الذي يريد الأداء، المكاتب الذي يعني يريد أن يسدد ثمنه حتى يتحرر يعينه الله سبحانه وتعالى ويهيئ له إما مساعده في هذا الأمر، والناكح يريد العفاف المقدم على الزواج يريد العفة يعينه الله سبحانه وتعالى. قال في المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوليس واحدة؟ ما الفرق بين يعني في ظاهر اللغة يعني أعتاق النسمة وفك الرقبة كأنهما شيء واحد في ظاهر المعنى اللغوي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما في الشرع يعني. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوليس واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. فك الرقبة أن تعين في ثمنها. هذه يعني من الألفاظ اللي هي إذا اجتمع افترق، أو إذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء فك الرقبة وحده يشمل سواء فك الرقبة يعني بتحريرها كاملة أو بالمشاركة في تحريرها، يعني قد لا يستطيع الإنسان أو يعني لا يتمكن من إعتاق رقبة كاملة، أو يريد يعني أو لا يريد يعني أن يعتق رقبة كاملة مثلا، لكن يريد أن يشارك بشيء، فيمكن أن مثلا العبد قيمته 1000 مثلا، هذا يعطي 100، وهذا يعطي 50، وهذا يعطي 10، حتى يجمع اللي هي 1000 ويحرر نفسه. فكل من شارك في تحرير العبد فقد إيه، من أعان في ثمنها فقد فك الرقبة. فعندما يجتمع مع عتق النسمة وفك الرقبة، ففك الرقبة أريد به هذا المعنى، لكن إذا أفرد فيشمل هذا ويشمل يعني فلا اقتحم العقبة وما أدراك من العقبة، فك رقبة يشمل يعني أن الإنسان يشتري عبدا ويعتقه منه كاملا. طيب هذا مصرف وفرقة، هذا مصرف وفرقة. المصرف الذي بعده قال وفي القاضي والغارمين، قال: وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله. والحمالة هي ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرام، مثل أن تقع حرب بين فريقين، شخص مثلا من الوجهاء أو من أهل الخير، أو يجد حربا بين يعني أو اقتتالا بين قبيلتين أو بين عشيرتين أو فئتين من المسلمين، فيذهب إلى كل فريق ويتحمل الديات، مثلا هذا الفريق لماذا تقاتلون مثلا أهل القبيلة الأخرى أو العشيرة الأخرى، ثم قتلوا منا فلانا وفلانا، يقولون أنا أتحمل ديات قتلاكم، والآخرين يقول أتحمل ديات قتلاكم، أو يتفق معهم على مال يعطيهم يعطيه لهؤلاء ولهؤلاء حتى يصلح بينهم وينهي هذا الاقتتال. فإذا تحمل هذا المال حتى لو كان غنيا يحق له أن يطالب بيت المال، يذهب إلى الإمام ويطالب بيت المال أن يطلب من الإمام أن يساعده من بيت المال في سداد هذه الأموال التي تحملها من أجل الإصلاح بين الناس. فيعان من الزكاة، يكون هذا من مصادر الزكاة لما فيه من إخماد الفتنة وكف الاقتتال بين المسلمين. قال أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، إذا قد تكون الخصومة بين فئتين أو كذا بسبب ديون ومشاجرات على أموال أو كذا، فيقول أنا علي هذه الأموال أنا أتكفل بها ويصبح بين الناس مقابل تحمل هذا المال. أو غرم في أداء دينه، ممكن تكون غرامته في أداء دينه هو، يعني قد يتحمل دين غيره، قد تكون غرامته في دينه هو، أو معصية ثم تاب، يعني حتى قد تكون الغرامة في معصية غرم أموالا في استعمال يعني المحرر ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هو متورط في هذه الغرامة ودفعها إليه من يساعد على التوبة ويحل عنه مشكلة. قال فهؤلاء يدفع إليه. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقل حتى تأتينا الصدقة. تحمل حمالة يعني أصبح بين فئتين وتحمل ما عليه من الزيادة، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. والقوام ما تقوم به الحاجة، والسداد ما تسد به الحاجة. فهنا من أصابته جائحة، جائحة مثل أن يكون مثلا مصدر دخل مثلا مزروعات عنده أرض يزرعها أو كذا، جاءت احترق زرعه أو أصابته آفة فتلف، أو كان يعمل بالتجارة واشترى بضاعة والبضاعة سرقت أو احترقت أو تلف ففقد يعني رأس ماله ومصدر رزقه، فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش ما يكون ما تقوم به حاجته ويسد به حاجته. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، الحجى يعني العقل، فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش أو سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا، فهؤلاء من تحل له المسألة. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. ما معنى ابتاعها؟ ابتاع يعني اشترى، ابتاع يعني اشترى، عكس باع، وشرى عكس ايه؟ اشترى، يعني العرب يقولون ايه؟ شرى واشترى تساوي باع وابتاع، يعني باع تساوي شرى، وابتاع تساوي اشترى، يعني في هذا المثال يعني باع معناها شرى معناها باع، واشترى معناها ابتاع. هذا الرجل أصيب في ثمار ابتاعها يعني اشتراها فكثر دينه، يعني كأنه هذا الرجل اشترى ثمارا بدين يعني بثمن آجل أو كذا، ثم حصل شيء لهذه الثمار تلفت أو كذا فبقي أي متحملا هذا الدين، يعني اشترى ثمارا كمية كبيرة يريد أن يبيعها أو كذا فتلفت هذه الثمار وبقي متحملا الدين فكثر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. فبدل يعني كان تحمل أي ديونا بسبب هذه الثمار التي اشتراها وعجز عن سداد ثمنها، فأصبح مدينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يتصدقوا عليه، يتصدقوا، لكن الصدقات لا تكفي لسداد كل ما عليه من الديون. في هذه الحالة المفلس الذي لا يكفي ما معه لسداد ما عليه من الديون، فهنا كل واحد يأخذ إيه حصته. يعني مثلا لو فرضنا أنه عليه 1000 مثلا، جمعوا له 100، وأصحاب 1000 هؤلاء مثلا واحد له 500، واحد له 300، واحد له 200، فهو جمع 100 فقط. 100 كم نسبتها من 1000؟ العشر، اللي كل واحد يأخذ إيه عشر ما له من المستحقات. اللي له 500 يعطى 50 ويصبر على الباقي، واللي له 300 يعطى 30 ويصبر على الباقي، واللي له 200 يعطى 20، وهكذا. ثم إيه قال وليس لكم إلا ذلك، لأن الله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني لو المدين معسر ليس عنده ما يخفى على الدائن أن إيه أن يعني ينتظر به حتى يوسر. قال وروى الإمام أحمد وساق الإسناد إلى قوله عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر. قاضي المصرين قالوا هو إيه شريح بن قيس الكندي رحمه الله تعالى، من أئمة التابعين. شريح بن قيس الكندي من أئمة التابعين، ولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة، عينه عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة، وظل قاضيا بها 60 سنة، وولي قضاء البصرة 1 سنة يعني، تولى قضاء البصرة 1 سنة، وولي قضاء الكوفة 60 سنة منذ أن ولاه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يلقب بقاضي المصريين، كان المصريين هم المعيش الكوفة والبصرة، وقاضيهما الذي تولى قضاءهما معا هو شريح القاضي رحمه الله. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس، فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس، فيقول يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. يقول يا رب أنا ما أخذت هذا المال فبددت في توسعة في الأكل والشرب وتضييع هذا المال بالإسراف فيه وكذا، وإنما أخذت هذا المال فأتى عليه حرق احترق، كان معه أموال استدانة احترقت هذه الأموال أو سرقت هذه الأموال، وإما وضيعة، الوضيعة هي خسارة في التجارة. يعني مثلا أخذ بضائع مثلا بثمن معين فخسرت وباعها بأقل من رأس مالها وأصبح مدينا عنها، يريد أن يبيعها بأكثر من رأس المال حيث يسدد ثمن البضاعة ويبقى معه شيء من الربح، فأصابته وضيعة، البضاعة قيمتها نقصت في السوق وأصبحت لا تسوى هذا المقدار، واضطر إلى بيعها بنصف ثمنها وأصبح مدينا بالنصف الآخر وكذا. فيقول الله تعالى صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته، فيقضي الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا أيضا معنى الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يعني هذا مهم، يعني النية عند الاقتران، الذي يأخذ أموال الناس ويعلم الله تعالى من صدق النية أنه عازم على أدائها وسدادها، أدى الله تعالى عنه، يعينه الله تعالى على سدادها في الدنيا، وحتى لو عجز عن سدادها في الدنيا يقضي الله تعالى عنه يوم القيامة، لأنه يعلم نيته أنه كان عازما على الأداء، والعزم هذا يتضح من إيه؟ من بذله ما في وسعه للأداء، أنه يحاول أن يعني يقتصد ويسعى في السداد والأداء، بما يدل على صدق عزمه أنه عازم فعلا على الأداء، يعني يظهر العزم على الأداء أنه يحاول يعني ويبذل ما في وسعه، يحاول حتى يقضي ما عليه. لكن الذي يريد إتلافها يعني يبدو منه أنه إيه؟ ومن يوم ما أخذها هو يدعي للناس أنها قرض أو كذا، وهو في نيته أنه يريد أن يأخذها ولا يؤديها، يعني يبددها ويخلف ولا يحاول أن يسعى في سدادها أو كذا، حتى لو معه الفائض أو كذا لا يسعى في سداد بعض المعنيين. فالذي أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، سيكون الجزاء من جنس العمل، يعني من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فهذا الرجل يعني أخذ أموال الناس يريد أداءها، فالله تعالى قد صدق عبدي، فيؤدي الله عنه ويضع في ميزانه ما يثقل الحسنات. هنا لماذا تثقيل الحسنات؟ لأن قضاء الدين يوم القيامة يكون من الحسنات. الإنسان إذا كان عليه حقوق للناس، سواء حقوق مالية أو ضرب شخصا أو اغتابه أو أي مظالم عليك للناس مالية أو بدنية أو غير ذلك، السداد يوم القيامة ليس هناك إيه دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، كل واحد يقوم يعني ما له من الحقوق ويأخذ من حسنات المدينة. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه حتى يطرحت النار والعياذ بالله. لكن من أخذ أموال الناس يريد أداءها ويعلم الله الصدق في هذا، فإذا أخذوا من حسناته حتى نقصت حسناته وصارت غير كافية للنجاة، فالله سبحانه وتعالى يثقل ميزانه حتى ترجح حسناته بفضل الله ورحمته. المصرف الذي بعده قال وفي سبيل الله، قال وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، لا حق لهم في الديوان، يعني الديوان هو الذي تكتب فيه أسماء الجيش النظامي، عندما يصبح الجيش جيشا نظاميا يتقاضى الجنود رواتب من الدولة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان المجاهدون متطوعين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يريد الجهاد يأمر المنادي حي على الجهاد، ويأخذ الناس متطوعين ويأتون بأموالهم، يجاهدون بأموالهم وبأنفسهم متطوعين. في عهد عمر رضي الله عنه جعل للناس ديوانا للجند يدون فيه أسماء الجيش، حتى في أحداث غزوة تبوك، في أحداث غزوة تبوك في العام العاشر يعني الهجرة، راوي الحديث يعني في أحداث غزوة تبوك يقول وليس للناس يومئذ ديوان جامع، لما كان يحكي عن تخلف من تخلف عن الغزوة فقال لم يكن للناس يومئذ ديوان جامع، يعني الجنود مش مسجل أسماءهم في قوائم وكشوف بحيث يشوفوا الحضور والغياب ومن حضر ومن تخلف وكذا. لكن بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه صار للجند ديوان، صار يصرف لهم عطاء ورواتب من بيت المال وكذا. فيقول في سبيل الله للغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، غزاة متطوعون يعطون من بيت المال ما يساعدهم على الخروج ويسد حوائجهم. لكن الجنود النظاميون في الجيش النظامي الذين تقاضون راتبا من الدولة لا يعطون من الزكاة. وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق والحج من سبيل الله للحديث، يعني بالنسبة لمذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فالأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله يقولون في سبيل الله هي للغزاة للمجاهدين في سبيل الله، ومقصود في سبيل الله الجهاد. بعضهم يدخل فيه عن شراء الفرس وشراء أسلحة للمجاهد وشراء، يدخل هذا الإنفاق على المجاهدين. في الجهاد في سبيل الله، هذا هو معنى في سبيل الله عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه رحمه الله يقولون إيه في سبيل الله يشمل الجهاد والحج، الجهاد والحج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحج في سبيل الله، قال إن الحج في سبيل الله. كان رجل أراد أن يعطي أموالا أو ناقة يجعلها في سبيل الله وكان يقصد الجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحج في سبيل الله، فالإنفاق في الحج كان إنفاق في الجهاد. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا، قال عليكن النساء، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يجاهدون ولا نجاهد، قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وسمى الحج جهاد. فالإمام أحمد يرى أن الإنفاق على الحج يعتبر من الإنفاق في سبيل الله، ومصر في سبيل الله يشمل إعانة الحجاج يعني من يريد أن يحج، نفقات الإنفاق على الحج يدخل في هذا الباب في سبيل. طيب هل في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير؟ يشمل بناء المساجد والمدارس وكفالة طلاب العلم وكذا إلى آخره. وهنا يعني هذا الباب يعني وقع في خلاف بين الأئمة، وفي الحقيقة يعني أقوال المتقدمين من الفقهاء يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وأصحابهم قبلهم يعني من قبلهم من الصحابة والتابعين وكذا، يعني عامة الأقوال أنه إيه في سبيل الله إما الجهاد، واللي بيزيد على الجهاد بيزيد عليه الحج يعني. لكن بعد ذلك يعني كثير من الأئمة أخذ يستشهد يعني بالنصوص العامة التي جاء فيها ذكر وجوه كثيرة من وجوه البر، وأنها في سبيل الله تعالى يعني في غير مصارف الزكاة، في سبيل الله إذا أطلقت في عدد من الآيات والأحاديث يعني يراد بها وجوه الخير بصفة عامة. ممن قال بهذا يعني بعض الفقهاء الشافعية وبعض الفقهاء الحنفية، يعني منهم الإمام الكساني صاحب بدائع الصنائع من الحنفية، قال في وجوه في سبيل الله تشمل كل وجوه القرب يعني كل القربات والأعمال الصالحة، أي باب من أبواب الإنفاق في الخير فيدخل في هذا. وبعض المفكرين منهم الفخر الرازي والخازن، ثم في المتأخرين يعني كثر القائلون بهذا القول، الشيخ صديق حسن خان والأنوسي وجمال الدين القاسمي وكذا. ثم في الوقت المعاصر كثير من العلماء المعاصرين تبنوا هذا الرأي أنه في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير وأبواب القربات، فيدخل فيها عمارة المساجد وبناء المساجد وبناء المدارس الإسلامية والمساعدة في نفقات المساجد والمدارس الإسلامية وكذا، فقالوا أن هذا كله يدخل في سبيل الله. يعني حجة الفريق الأول وهم يعني أكثر العلماء الذين قالوا في سبيل الله المقصود به الجهاد، يعني قالوا أولا هو يعني الذي عليه يعني عامة أهل العلم يعني سلفا، وقالوا في سبيل الله هو الجهاد. يعني الإمام مالك رحمه الله يعني عندما فسر الآيات الكريمة قالوا في سبيل الله، قال سبل الله كثيرة، قال مالك سبل الله كثيرة، إلا أنهم لم يختلفوا أنه الجهاد. يعني الإمام مالك حكى أنهم لم يختلفوا يعني عمن أدركهم من أهل العلم وكذا أنه الجهاد، لكن هي سبل الله كثيرة يعني أبواب الخير والقربات كثيرة، يعني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لما رد في سبيل الله سبيلا واحدا هو طريق الـ يعني الإيمان والتوحيد وكذا، لما رد في سبل الله بمعنى طرق الخير، يعني الصلاة يعني سبيل، والحج سبيل، والزكاة سبيل، وبر الوالدين وطعام المساكين وطلب العلم وكذا إلى آخره، كلها هي سبل الله من أبواب القربات والخير وكذا. وقالوا أيضا يعني لو كان في سبيل الله يشمل كل أبواب البر والخير لما كان هناك داعي لذكر الأصناف الثلاثة الثمانية، كما كان هناك جعل ذكر الأصناف الثمانية. لقال سبحانه وتعالى إنما الصدقات في سبيل الله، خلاص في سبيل الله، ما هي تشمل الرقاب والغارمين، ما كانش هناك داعي لذكر ثمانية أصناف. فلما ذكرت أصناف ثمانية وفرق بينها واحد منها في سبيل الله، فتعين يعني عند أكثر أهل العلم أن يكون المراد بابا معينا من أبواب الخير، دلت النصوص على أنه الجهاد أو كذا. الفريق الآخر يعني كما ذكرنا الذي وسع في معنى في سبيل الله، فقال يعني في سبيل الله تشمل أبواب الخير والقربات، يعني كما في النصوص العامة التي فيها الحث على الإنفاق في سبيل الله، يدخل فيها كل أبواب الخير والقربات. يعني في غير أي الزكاة إذا جاء الأمر بالإنفاق في سبيل الله يعني الإنفاق في وجوه الخير بصفة عامة. هناك بعض العلماء توسطوا في هذا الباب، يعني قالوا يعني لا نفتح الباب على الآخر ولا نغلقه يعني مرة واحدة، ولكن هي قالوا الجهاد يعني يلحق به ما يشبهه، يعني الجهاد قد يكون بالسيف والسنان، وقد يكون الجهاد جهاد الحجة يعني بالعلم النافع والدعوة إلى الله تعالى والرد على أعداء الدين وكذا. فهذا يعتبر جهادا باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، فقال وألسنتكم، وقال في الحديث الآخر ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم عن أمراء السوء وكذا، يعني من جاهدهم بلسانه. فإذا إيه فإذا يعني الدعوة بالقرآن الكريم وبتعليم القرآن تسمى جهادا أيضا، لأن الله تعالى قال عن القرآن في سورة الفرقان قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، به الضمير يعود على القرآن الكريم، لأن الآيات قبلها كان فيها ذكر القرآن الكريم، كان فيها ذكر اللي هي قال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لأثبت به فؤادك ونحوها، يعني إلى أن يقول سبحانه وتعالى وجاهدهم به أي بالقرآن. وفي أبناء برضه قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذا إلى آخره. ثم يقول سبحانه وتعالى وجاهدهم به أي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. فسمى الله تعالى يعني تعليم القرآن ودعوة الناس إلى الدين بالقرآن سماه جهادا كبيرا. فبعض أهل العلم يعني من المتأخرين يعني قالوا يمكن أن نوسع مفهوم الجهاد بحيث يشمل جهاد الحجة، يعني فما كان من هذا الباب مثل مثلا يعني المدارس الإسلامية والجامعات الإسلامية ومثلا كذلك، يعني مثلا إذا مسجد يعني ليس مقتصرا على الصلاة فقط وإنما فيه مثلا تعليم الدين وتعليم القرآن أو فيه أو أي أنشطة مثلا لها علاقة بالدعوة إلى الله تعالى وتساعد الدعاة إلى الله وتساعد في الدعوة إلى الله أو الرد على أعداء الدين أو كذا، فهذا يدخل في الجهاد من هذا الباب يعني. لكن مثلا إقامة مسجد فقط للصلاة أو كذا وليس فيه يعني أنشطة تعليمية أو دعوية أو كذا، فبعض العلماء يفرق بين هذا النوع وهذا النوع. وكما ذكرنا البعض إيه فتح الباب قال كل أبواب الخير فهي داخلة في سبيل الله. المصرف الذي بعده قال وهو إيه قال وفي سبيل الله وابن السبيل، هذا آخر المصرف. قال وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. يعني بعض الذين تحل لهم الزكاة قد يكونون أغنياء، يعني لا يعطون لفقرهم. يعني مثلا نتكلم عن مسألة إعانة طلبة العلم، إذا كان طالب العلم فقيرا يعطى لفقره، هذا يعني خلاص يدخل في الفقراء والمساكين. لكن يعني مثلا الأنشطة اللي هي شراء كتب مثلا أو شراء كذا أو أجور معلمين أو هذه تدخل في سبيل الله لو فتحنا يعني الباب. فبعض بعض أبواب الزكاة ليست مقتصرة على الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين هي مصرفين من مصارف الزكاة، لكن هناك مصارف أخرى ليست قاصرة على الفقراء والمساكين. فمنها مثلا والغارمين، لو من غرم لحق غيره، لو من تحمل حمالة لغيره ليس عليه أن يعطيهم من ماله الخاص، يعان من أموال الزكاة استلال هذه الحمالة حتى لو كان عنده أموال خاصة، يحق له أن يسأل ويأخذ من الزكاة ما يسدد به هذه الحمالة التي تحملها لحق غيره حتى لو كان غني. لذلك مؤلفة قلوبهم منهم قسم اللي هم إيه الكبراء والوجهاء ورؤساء القبائل ممن يعطون من الزكاة رغم أنهم أغنياء ووجهاء في أقوامهم ورؤساء وعندهم أموال كثير، يعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم، إما تثبيتا لهم على الإسلام إذا كانوا حدساء الإسلام، أو يعطون حتى وهم كفار من أجل يعني ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام، ويعطون حتى لو كانوا أغنياء من هذا الباب إذا كان يرجى بإسلام إسلام قومي أو مضراء أو كفوا أذاهم على المسلمين أو كذا. وهنا ابن السبيل حتى لو كان غنيا في بلده ولكنه افتقر في السفر، كان معه يعني عنده أموال كثيرة في بلده ولكن وهو في السفر اصطحب معه نفقات السفر فسرقت منه أو ضاعت منه أو أساء التقدير في حساب نفقات السفر فوجد بأن أكثر مما أخذ ونفذ المال الذي معه أو لا يكفي نفقاته. فهنا يعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال، وهكذا الحكم في من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه، حتى الذي لم يشرع في السفر بعد ولكنه محتاج مال عنده حاجة أو مصلحة في بلد آخر ويحتاج للسفر ليس معه مال يمكن أن يعطى من الزكاة فيعينه على أن يسافر إلى البلد التي يقصدها وما يعينه أيضا على رجوعه إلى بلده. قال والدليل على ذلك الآية الكريمة وما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليه، برضو عند واحد برضو من العامل عليه والموظف الذي يجمع الزكاة ويفرقها ويعمل في تحصيل الزكاة وتفريقها، فهذا يتقاضى راتبا من أموال الزكاة حتى لو كان غنيا ويتقاضى أجرة على العمل. العامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اشتراها بماله يعني بمعنى أنه إذا تصدق على الفقير، إذا تصدق على الفقير يعني مثلا الشخص عليه عنده خمسة من الإبل فزكاته هي شاة، في كل خمسة من الإبل شاة، فصاحب الإبل أعطى شاة للفقير زكاة عن إبله، ذهب هذا الفقير بالشاة إلى السوق وعرض هذه الشاة للبيع، هل يجوز أن يشتريها رجل غني أو أن يشتري هذه الشاة من الفقير؟ إن هو ليس له أن يأخذ الشاة مباشرة من المتصدق لأنه غير مستحق للزكاة، لكن إذا الزكاة وصلت إلى مستحقها ثم المستحق باعها فيحق للغني أن يشتري. لكن هناك نهي لنفس المتصدق أن يشتري الشيء الذي تصدق، ممكن غيره يشتري البضاعة أو الأشياء المتصدق بها على الفقير، ممكن يشتري شخص آخر غير نفس المتصدق، يعني ما ينفعش نفس المتصدق بعد ما تصدق بشيء يشتريه من الفقير لأن هذا فيه إحراج له، يعني الفقير أخذ منك مجانا بدون مقابل، فعندما تأتي وتطلب منه الشراء ينحرج أنه يزيد عليك الثمن ولا يمتنع من بيعها وقد تشتريها منه يعني بخسارة عليه تحت ضغط الإحراج وكذا. لكن ثم كذلك أيضا فيه يعني الرجوع فيما أعطيته لله سبحانه وتعالى، المفروض الإنسان إذا أعطى شيء لله لا تتشوف إليه نفسه، يعني كأنه نادم على أنه أعطاه ويرجع يريد استعادة الشيء الذي أعطاه لله تعالى مرة أخرى. خاص الشيء الذي لذلك المهاجرون لما هجروا مكة إلى المدينة نهوا عن الرجوع إلى مكة مرة أخرى، خاصة تركوها لله، لا يرجعون إليه، بس يروحوا معتمرين من الحجاج الزيارة ولا يصل أكثر من ثلاثة أيام بعد الانتهاء يرجعون إلى بلد إلى المدينة. طيب، ورد في هذا أن عمر رضي الله عنه كان عنده فرس، يعني وكان يعني نفيسا عنده، فأعطاه لرجل ليحمل عليه، يعني كان في نيته أنه يحمل عليه في سبيل الله. ثم ذهب إلى السوق فإذا بالرجل يبيع الفرس هذا في السوق، كان محتاج إلى المال وأعطاه يتصدق عليه بها، وكان يعني يظن أنه سيجاهد على هذا الفرس ويقول إيه أجر زيادة يعني. فالرجل كان احتاج إلى مال، ذهب إلى السوق وباع الفرس، فأراد عمر أن يشتريه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما ذكرنا لكن غير المتصدق يمكن أن يشتري، فهذا معنى أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غارم، ذكرنا الغارمين يمكن أن يأخذ وهو غني، أو غاز في سبيل الله، غاز في سبيل الله حتى لو كان غنيا. إذا ما ذكرنا الغزاة المتطوعون، فممكن شخص يريد أن يجاهد بنفسه، لا يريد أن يجاهد بمن هو غني عنده أموال، حتى يريد أن يخرج الجهاد بنفسه ويترك أمواله لأسرته، فيعان من أموال الزكاة يعطى نفقات الجهاد. فهو مجاهد متطوع يمكن أن يتطوع بنفسه ويأخذ من أموال الزكاة نفقات الجهاد حتى لو كان غني، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني أيضا. إيه المسكين إذا أهدى للغني مثل ما لو باع للغني أيضا. وساق الإسناد إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل، إن زاد عليهم ابن السبيل، أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك. شخص يكون جارا لفقير والفقير تصدق عليه فأهدى لجاره الغني أو دعا جاره الغني إلى طعام، والطعام هذا كان يتصدق به على الفقير فيحل للغني أن يأكل منه. وذكرنا أنه يدخل فيها أيضا يعني والمؤلفة قلوبهم، يمكن أن يعطى منها ولو كان غنيا تأليفا لقلبه للنصوص التي وردت في هذا ومر بنا. قال وقوله تعالى فريضة من الله، أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه، والله عليم أي عليم بظواهر الأمور وضواطنها وبمصالح عباده، حكيم فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه. هذا ينتهي الحديث عن آية الصدقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نعمل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.